وغير ياء مضارع. المضارع بس يبدأ بالهمزة والياء والتاء والنون. غير الياء إذا المبدوء بهمزة احتل المفرد، ومجون بالنون المتكلمين، وبتاء الخطاب، وغير ياء مضارع واسميهما. وفعل الاستثناء كخلا وأدى وحاشا. والتأجب فعل التأجب أيضا، خلا إذا استعملناها ها بما قبلها وهو بعد يكون مفعولا به، ها جاء الطلبة خلا زيدا أو ما خلا زيدا، فما زيدا مفعول به والفاعل هو ضمير اسم وجوبا. وأيضا في فعل التعجب ما يقول أنعم به فضلا وما أحسن زيدا، فالفعل ضمير اسم وجوبا. وأفعل التفضيل فافهم تفضيلي أيضا فعل التفضيل، فعل التفضيل أيضا زيد أفضل من عمرو، أفضل أي هو، ففاعله ضمير استتيب وجوبا. ثم أشار إلى المنفصل وزر ارتفاع وانفصال، أي المنفصل المرفوع أنا وهو وأنت والفروع لا تشتبه. الفروع أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتما وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، أنا هو وأنت، والفروع لا تشتبه عليك. فرع أنا ما يتفرع نحن، هو أيضا هي هما هم هن، أنت يتفرع أنه أنت أنتما أنتما أنتن. أما المنفصل المنصوب وذو انتصار في انفصال جعل إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكما وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياهما وإياهن. إيايا والتفريع ليس مشكلة، فرع على هذا فليس في ذلك إشكال والأمر فيه واضح. أقرأ الشرح. يمكن يقف الضمائر في الاستطارة في الوجوب وجائز الوجوب أن يقول في الواجب الخاص بالمتكلم والمخاطب، أما غير هذا فهو جائز الاستطارة. إيه هو المتكلم والمخاطب، لكن هذا القيد ما هو مضطرد، يعني ليس كالتقييد ب هو المتكلم، لا لا تقول هذا، لا بد أن تقيد بفعل، تقيد بفعل وين بفعل، لأن أنا متكلم نعم. ها؟ ليس مخاطب، ليس عارف يطلق مخاطب، لأن يعني المخاطب المثنى يظهر فيها، يظهر المخاطب المثنى تسافران تسافرون تسافر أنت، واضح؟ تسافرين يظهر لو مقيد. نعم. قال الشارح أنك قال تحت قول المؤلف نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. قال الشارح النكرة ما يقابل ال ما يقبل ما يقبل ال وتؤثر فيه وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل ال، فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل، فتقول الرجل. واحترز بقوله تؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال، لكنها لم تؤثر فيه التعريف، واضح، لأنه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى الصاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل أل نحو الصاحب. واضح هذا؟ أي واحد يشكل عليه شيء وفق له يعني أنا ذكر هي عشرة بعد عشرة بعد عشرة بعد عشرة كتير دي شنيرة عشرة ومئتين عشرة تبدأت فحرط الإنسان حتى ما نبدأ يعني. نعم قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي أي غير النكرة أي غير النكرة المعرفة أو أي غير النكرة غير النكرة المعرفة أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحل بالألف واللام كغلام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كابني وسنتكلم على هذه الأقسام وما أضيف عندكم ما أضيف النقطة تكتب ثلاث كانوا يعجبون ها كلمات اللي يقول لك بالمعجمة وبالمهملة لكن كلمات التي فيها شك ما اللي واضحة واضحة نعم فما لي ذي غيبة لو حضوري في الأعداد أيضا كأنت سبعين وتسعين بتقاربة ها سبعين وتسعين فيقيدونها يقيدون بالباء بعد السين أو بالتاء وبعدها سين حتى لا تختلف لأنه أحيانا وجود هذا في تراجم الرواة تجد هذا ستين وسبعين أيضا نعم فيقيدون بالتنقيط يعني فضل اقرأ فما لذي غيبة لو حضور كأنت وهو سم بالضمير يشير إلى أن الضمير ما دل عليه غيبة على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا قال وذو اتصال منه ما لا يبتدع ولا يأي إلا اختيارا أبدا يائي والكاظم لابن أكرمك ويائي والهادي تليه ما ملك فالضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي يبتدع به كالكاظم من أكرمك المتصل فالمتصل هو هو الذي لا يبتدأ به جيد كالكافي من أكرم أسقط اللام ده في أول قلت فهو الذي يبتدأ لا يبتدأ به أيوة من أكرم ونحوه ما لا يقع بعد ولا يقع بعد ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقع يعني غير الضرورة في الضرورة الشعرية يقع نعم فلا يقال ما أكرمت إلا نعم وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوضوا إلاه ناصر عوضوا عوضوا علي فمالي عوض إلاه ناصر إلاه ناصر نعم وقوله ولا علينا إذ ما كنت جارتنا إذا ما كنت إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا ديار ديار ديار في الألفاظ التي تدل على العموم على العموم ديار يعني طلع بعض المشايخ في البيت وما نبالي قال وما علينا ضبط البيت وما نبالي إذا ما كنت جارتنا نعم قالوا إلا اختيارا دليل على أن هذا للضرورة في الشعر فليس حكما جائزا واضح ديار نعم اقرأ وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع نعم واضح انها موضوعة على حرف وحرفين شبه بحرف لشبه من الحروف مجمع كشبه الحرفي في اثنين حرف شبه الحرف فاذا بناء الضمائر ليش لشبه حرفي في اثنين جئتنا ولا تجمع وإذا ثبت أنها مبنية فمنهما ما يشترك فيه اللفظ فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه منصوب ها منصوب له مجرور وإنه وله أيوة. فالكاف في أكرمتك في موضع النصب نعم. وفي بك في موضع الجر جر نعم ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نار